نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمحاضرتنا اليوم في بيان أحكام الميم والنون المشددتين وأحكام الميم الساكنة. وقد وقفنا عند قول الناظم يرحمه الله: وهن ميما ثم ميما شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. كلمنا إخواني في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية حول النون الساكنة والتنوين، وقلنا إن النون المتحركة، النون المتحركة سواء تحركت بفتح أم بكسر أم بضم لا حكم لها في غيرها، أي لا عمل لها في غيرها من الحروف. أما النون المشددة والميم المشددة فحكمها في ذاتها، ولهذا قال: وغن ميما، يعني اعطي الميم غنة، وكذا النون غنة شريطة أن يشددا. فإذا كانت الميم مشددة وكذا النون فلا بد لها من غنة مقدارها حركتين، والغنة صوت أغن أو صوت مركب من النون أو من التنوين يخرج من الخيشوم، وهذا هو الخيشوم، الخرق في أعلى الأنف المنجذب إلى سقف الحلق. ودليل خروج النون والميم المشددتين أنك إذا ضغطت على مخرجهما انقطع النفس ولم تظهر. قال لك: وسم كلا، يعني الميم والنون المشددتين سميهما حرف غنة بدا، أي ظهر. فهنا لما يقول وغن ميما، يعني يجب عليك أيها القارئ إظهار غنة الميم والنون إذا ما شددتا. ومن أمثلة ذلك في الاسم: من الجنة، من الجنة، من الجنة والناس. الآن لو وضعت إصبعيك هنا حينما تقرأ من الجن انقطع، أن قطع، هذا بالنسبة للأسماء، وكذلك بالنسبة للحروف مثل ثم، إن، إن، لما، كل هذا أيها الإخوة أمثلة للنون والميم المشددتين. فكل حرف من هذين الحرفين يسمى حرف غنة مشدد. طبعا حرف الغنة المشدد هذا له مراتب، وذكر العلماء أن له خمسة مراتب. المرتبة الأولى المشدد، فالغنة أشد ما تكون عند الحروف المشددة كما مثلنا، ثم عند الحروف المدغمة مثل من يقول، ثم عند الحروف المخفاة أو أن كانت مخفاة نتيجة إقلاب كما مثلنا في أحكام النون والتنوين، أو كانت عند الإخفاء الحقيقي كما أيضا مر معنا، وتشتد عند حروف الإطباق وعند حروف الاستعلاء فتكون الغنة، لأن الغنة تتبع الحرف الذي بعدها بخلاف الألف اللينة أو الألف المادية فإنها تتبع الحرف الذي قبلها تفخيما وترقيقا. إذا جاء قبل الحرف قبل الألف حرف مثلا الطاء وهو من حروف الإطباق ومن حروف الاستعلاء، فنلاحظ أن الألف تفخم. لما نقول الطامة غير لما نقول السلام أو نقول مثلا السماء، فهنا تفخيم في الألف بعد الطاء لأنه من حروف الإطباق ومن حروف الاستعلاء، وهناك ترقيق لأنها من حروف الاستفال. الغنة تتبع الحرف الذي بعدها، فإذا كان ما بعدها حرف مفخم فإنها تفخم. ولهذا مثلا عند حروف الإطباق مثل ينصركم، نلاحظ أن الغنة تتبع ما بعدها، مثلا من قبل كما تفضل الأخ فتفخم. حتى الحروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء إذا جاءت مكسورة خلافا لبعض من ذهب من القراء إلى أنها ترقق، الصحيح والصواب أنها لا ترقق وإنما تفخم تفخيما نسبيا. إذن النون المشددة إما أن تكون مفتوحة كما في قوله تعالى إن أو تكون مكسورة في نحو قوله إني، أو تكون مضمومة كما في قوله تعالى جان، طبعا على الوصل جان لم يمسسهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا يمد مد لازم كلمي مثقل يمد ست حركات وجوبا. وكذلك الميم إما أن تكون مفتوحة نحو أما، لاحظ إطباق الشفتين ولاحظ الغنة من الخيشوم، وإما أن تكون مكسورة كما في قوله تعالى فلأمه، وقد تكون مضمومة كما في قوله تعالى فأمه هاوية والعياذ بالله. إذن حرف الغنة المشدد سواء كان نونا أم ميما لابد من أن يعطى غنة مقدار حركتين، والحركة قدرها القراء بقبض الإصبع المبسوط أو بسط الإصبع المقبوض، ليس بصورة سريعة بحركة سريعة ولا بحركة بطيئة وإنما بحركة متوسطة. بعضهم قال إنه الغنة يعني صوت لذيذ يخرج من الخيشوم يشبه صوت الغزالة التي فقدت ولدها. الحقيقة هذا كلام يعني من الذي كم غزالة فقدت ولدها وكم ومن الذي سمع الغزالة وأين الغزلة؟ لهذا هذا أمر حقيقة لا نرى إننا نرى من التكلف. فالتعريف هو الذي اشتهر واجتمعت عليه كلمة القراء، إنه صوت مركب من جسم النون، صوت غم مركب من جسم النون يخرج من الخيشوم ويمد مقدار حركتين، وقلنا لكم وبعضهم يعبر عنه بمقدار ألف لأن الألف قدروها بمقدار قبض الإصبع الإصبعين، أن هذه حركة وهذه حركة، فلما نقول يمد مقدار حركتين فهذه الحركة وهذه الحركة. كذلك إخواني يلحق في المدغم، يلحق في المدغم إدغام الميم الساكنة في مثلها، إدغام المتماثلين في نحو قوله تعالى كم من فئة، فعندك ميم ساكنة ثم جاء بعدها ميم متحركة فأدغم الأول في الثاني، وهذا سيأتي معنا الكلام عليه حينما نتكلم عن أحكام الميم الساكنة وحينما نتكلم عن أحكام مثل الإدغام المثلين الصغير، إدغام المثلين الصغير. كذلك يلحق في ذلك إدغام المتجانسين الصغير، ومثال ذلك عند حفص من طريق الشاطبية، لأن من ليس لحفص من طريق الشاطبية إلا الإدغام في نحو قوله تعالى يا بني اركم معنا، يا بني اركم معنا، فهنا الباء أدغمت في الميم فصار عندنا إدغام متجانسين، وهنا يظهر أيضا غنة مقدارها حركتين، فالباء يعني لاحظ تقول أب وتقول أم، فهما اتفقا مخرجا واختلفا صفة، هذا إدغام المتجانسين، فأدغمنا لحفص من طريق الشاطبية الباء في الميم فصارت يا بني اركم معنا، ولابد من غنة من الخشوم. ويلحق في ذلك أيضا إدغام اللام الشمسية في النون، وهذا سيأتي الكلام عليه عند أحكام الكلام على أحكام اللام القمرية واللام الشمسية، فاللام الشمسية هي اللام التي لا تظهر في النطق، تختفي أو تدغم في الحرف الذي بعدها، كما تدغم لام الشمس في الشين. فهنا لاحظ لما نقول القمر ظهرت اللام، وهنا لما نقول الشمس غابت اللام، وكذا لما نقول النور، النور أين ذهبت اللام، فهذا أيضا يلحق في ذلك ويأخذ نفس الحكم عند النون، يأخذ نفس الحكم وهو الغنة، إدغام بغنة يعني إثبات وجود إثبات الغنة. وكذلك مثل نحو النعيم، النعيم هنا حرف غنة مشدد، فإذا إخواني نلاحظ أن الغنة حرف الغنة أنه لا عمل للسان فيه وإنما مخرجه من الخيشوم. طبعا قلنا مراتب الغنة خمسة، أعلاها في المشدد ثم في المدغم ثم في المخفي ثم في الساكن المظهر ثم في المظهر المتحرك. في الثلاثة الأولى يظهر كمالها، وفيما تبقى في المظهر الساكن وفي المظهر المتحرك يبقى أصلها. والدليل على بقاء أصلها أنك لو وضعت إصبعيك على مكان خروج الغنة حتى في المظهر الساكن وحتى في المظهر المتحرك فإن الصوت ينقطع وتنقطع الغنة، فهذا دليل على أن الغنة في الساكن المظهر وفي المظهر المتحرك يبقى أصلها، أما في الثلاثة الأخرى فيظهر كمالها، والله أعلم. أما أحكام الميم الساكنة انتوا اخواني بتحفظوا النظم ولا يعني مين حفظ؟ واحد بس اثنين نقوم، هذه كلها 60 بيت سهلة وما فيها كلفة وصعوبة، وحفظه يعينكم على هذا العلم الشريف، ونرجو انكم تحفظوها. يعني طبعا أحكام الميم الساكنة أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجة، يعني لا تجيء قبل الألف اللينة، لأن الألف اللينة يأتي ما قبلها لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحة، فكيف يأتي ما قبلها ساكنة؟ وقال لك الميم إن تسكن، خرج بذلك الميم المتحركة، حتى الميم المتحركة للتخلص من التقاء الساكنين، كما في قوله تعالى أن ارتابوا، هذه متحركة للتخلص من التقاء الساكنين لا حكم لها، إنما الميم الساكنة لفظا ووقفا وخطا ورسما، هذه الميم الساكنة أي غير المتحركة. كام الميم ساكنة؟ هذه الميم الساكنة، خرج بذلك كما قلنا الميم المتحركة بكسر بفتح بضم، هذه لا حكم لها. الميم الساكنة هذه لها ثلاثة أحكام: الأول الإضغام الإخفاء، وله حرف واحد وهو الباء، والثاني الإضغام، لكن هذا الإضغام ملوش قسمين، قسم واحد، إضغام مثلين صغير، وكم حرف له؟ واحد اللي هو الميم، ما تبقى عندنا هي كلها حروف إظهار. تبقى عندنا 26 حرف. عند 26 حرفا هي بقية الحروف. لاحظوا إخواني، انتبهوا معي، قلنا الميم الساكنة التي تجري عليها هذه الأحكام الثلاثة هي الثابتة وصلا ووقفا ورسما، وأخرجنا من ذلك الميم المتحركة بإيش؟ تخلصا من التقاء الساكنين، لأن هذه ليست ميم ثابتة وصلا ووقفا. وقلنا أحكامها ثلاثة، وتأتي من كلمة وتأتي من كلمتين. أول حكم الباء، ومثلوا لذلك في نحو قول الله سبحانه وتعالى: يوم هم بارزون. لاحظ، جاء بعد الميم الساكن الباء، لا بد من الإخفاء، إخفاء الميم الساكنة عند الباء مع غنة من الخشوم. وهنا في هذه وجهان في الأداء: الوجه الأول وهو مذهب أهل العراق بإطباق الشفتين، ويتعسر ظهور الغنى كاملة عند ذلك. والوجه الآخر وهو الأشهر وهو المقدم في الأداء، وهو الذي عليه أهل بلاد الشام وأهل مصر وأهل الأندلس وسائر البلاد العربية، بترك فرجة يسيرة بين الشفتين مع غنة من الخشوم. من يطبق هذا المثال؟ أيوة، يوم هم بارزون. الوجه الآخر قلنا هكذا: يوم هم بارزون. الوجه الأشهر والأكثر والأرجح قالوا، والوجهان صحيحان مقروء بهما، لكن الوجه الذي عليه أكثر أهل الأمصار هو إيش؟ بألا تطبق شفتيك، أن تترك فرجة يسيرة مع غنة من الخشوم. هذا مين بيعطيني مثال آخر على إخفاء الميم الساكن عند الباء؟ أنت يا أخي. هذا إيه ثاني؟ هذا إخلاب، بارك الله فيك. قد يكون مخرجه يعني أداء قريب من هذا، لكن هذا مثال على القلب. ترميهم بحجارة. يلا، مين بيطبق لي؟ برضو هذا قلب يا أخي. خلينا على ترميهم بحجارة، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا منهم. أيوه انتبهت، عفوا، جزاك الله خير. أنا ظننت وقف عند أنبئهم. طيب والله أنا بودي كلكم يعني طبقوا، لكن ليس جماعي ممكن بس بصوت منخفض بلاش يعني. إذن ترميهم بحجارة، يوم هم بارزون. طيب وضح إذن هذا إخواني، وضح. إذن خلينا نمثل هنا. وهنا الإدغام المثلين الصغير، أول بدنا نعرف ليش سموه صغير. مثلين معروف لأنه قد يأتي ميم مع ميم، أو مثلا باء مع باء، أو أي حرف متشابه مع حرف آخر، الأول ساكن والثاني متحرك يسمى صغير لأننا ندغم الساكن في المتحرك. طبعا تفريقا له وتمييزا له عن إدغام المثلين الكبير كما في قراءة أبي عمرو الرحيم مالكي أو ملكي، لأن أبا عمرو يقرأ بقصر الألف بحذف الألف، ملكي يوم الدين. إذن الرحيم ملكي، لأنها الرحيم فسكن المتحرك ثم أدغم المتحرك أصلا الذي أصبح ساكنا بإيش؟ بالمتحرك الذي بعده، ومده لأنه سكنه، والساكن إذا لقي الحرف، لقي ساكن حرفا ساكن، سواء إذا كان يعني ثابت ذلك رحمك الله، إذا كان ذلك ثابت وصلا ووقفا فهذا يمد قولا واحدا ست حركات، وإذا كان عارض للسكون كما سيأتي معنا في باب المدود، لأن المد له سببان، سبب الأول إما همز أو سكون، فهذا اتفقت كلمة القراء على جواز قصره وتوسيطه أربع حركات يعني، ومده ست حركات. فهنا مثال الإدغام الكبير، الرحيم ملكي. فهنا إذن تفريقا له، لأنه في أعمال أكثر، ساكن في المثلين الصغير ساكن لقي متحركا فأدغمنا الساكن في المتحرك، وهناك متحرك لقي متحركا فسكننا المتحرك ثم أدغمناه في إيش؟ المتحرك. لهذا سمي إيه؟ إدغام مثلين كبير. فمثال على إدغام المثلين الصغير نمثل لذلك في نحو قوله تعالى لهم، هذه ساكنة وهذه متحركة، ما، فبندغم الميم هذه في هذه، ميم الأولى في الثانية، فبتصير لهم، لاحظوا صارت ميم واحدة مشددة، شايفينها؟ لهم ما يشاءون، ردوا خلف الآن، لهم ما يشاءون، الشاهد ها هذا تحقيق ايش؟ ادغام المثلين الصغير، ادغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، لهم ما. لاحظ كيف شفتيك لابد انك تضغط عليهم بيصيروا في ضغط شديد، لهم، وهذا لا يمنع بقاءهن من الخشوم. خلينا نشوف هل في غنة ولا ما في غنة. لهم أين ذهب الصوت؟ راح. إذن في غنة مع وجود الإطباق، لأن الميم مخرجها من الشفتين، تقول أم، الميم تقول أم، الباء تقول أب، شفتين، الواو تقول أو، ولكن الواو بانفتاح والباء بانطباق والميم بانطباق، تقول أف، أف، لما لأن من بطن الشفتين. ولهذا سيأتي معنا كيف حذر الناظم من إخفاء الميم الساكنة عند الواو وعند الفاء بسبب القرب والاتحاد، اتحاد المخرج والقرب. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربهما والاتحاد فارفي. إذن قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط، يعني لمن حفظ وأتقن. أحكامها الضمير يعود على إيش؟ على الميم الساكنة. إخفاء إدغام وإظهار فقط، يعني ليس هناك حكم رابع، إنما ليس لها إلا هذه الأحكام الثلاثة. الإخفاء قلنا عند حرف واحد وهو الباء، والإدغام عند الحرف المثيل لها وهو الميم، والإظهار عند بقية الحروف وهي 26 حرف. إيش الفرق بين إظهار الميم الساكنة والإظهار الحلقي؟ مين بيعرف؟ وإيش الفرق؟ النون الساكنة والنون الساكنة، إظهارها، إظهار النون الساكنة وإظهار الميم الساكنة، إيش الفرق بينهما حتى نفرق؟ أول شيء في الاسم، إيش ذات يسمى؟ إظهار حلقي. ليش؟ لأن حروفه من الحلق. طيب، وهذا إظهار شفوي، لأن الميم من أين؟ شفتين اللي تظهر عند هذه الحروف. الأمر الثاني إنه هنا في إنه هنا يعني عدد الحروف هناك ستة وهنا 26 حرف، كذلك إنه هذه أحكام متعلقة بالميم الساكنة وتلك أحكام متعلقة إيش؟ بالنون الساكنة والتنوين. إذا حفظنا عرفنا الباء للإخفاء والميم للإدغام، إذا كل ما يأتي من حروف بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين نعاملها إظهار، يعني ما بنكز عليها ولا بنضغط عليها ولا بنعطيها غنة ولا من الخطأ أنه يأتي تسمع واحد يقول لك صراط الذين أنعمت، فأنعمت مثلا كمثال ميم ساكنة جاء بعد التاء، هل لنا أن نضغط على الميم الساكنة بعد التاء؟ لا، نقرأها كما هي سهلة سمحة، صراط الذين أنعمت عليهم. يجي واحد يقول لك أن ها هنا أدغم الإظهار الحلقي وأدغم كذلك الإظهار الشفوي، فهنا في أنعمت حكم الإظهار الحلقي النون مع العين، وحكم إيش؟ الإظهار الشفوي الميم مع التاء. صراط الذين أنعمت عليهم كذلك تمسون مثلا، تمسون ميم جاء بعد السين، هل السين من حروف الإدغام من حروف الإخفاء؟ لا، إذا هي أحد حروف إيش؟ الإظهار. فإذا نقرأها هكذا تمسون ولا نقول تمسون أخر. وهذا طبعا أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. أمثلة على إدغام المثلين الصغير. المثلين الصغير إحنا قلنا قد يكون في كلمة، كما في قوله تعالى في فواتح السور: ألف لام ميم. أخذ اللام الأولى، الميم الأولى، ها، أدغمناها في الميم الثانية، فهذا إدغام مثلين صغير. هنا ألف لام ها ميم، ألف لام، كأننا ميم، ميم ساكنة، كأنها هكذا يا إخواني، ألف لام ميم لما نلفظ بها. ولهذا صار عندنا إدغام للميم الساكنة هذه في هذه الميم، فصار عندنا لام ميم، يعني ميم مشددة أضغمت في الميم، لام ميم. كذلك في نحو قوله تعالى: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد. وكذا في نحو قوله: ألف لام ميم را. وهذه حينما نأتي على المدود فنأتي على ضابط هذه المدود، إيش الحروف التي يجب مدها؟ اللي مجموعة في نقص عسلكم أو كم عسل النقص، وإيش الحروف اللي تمد اللي مجموعها في حي طهر أو حي طاهر. نعم. طيب مثال على الميم المثلين الصغير من كلمتين، كما في قوله تعالى: كم من فئة، وكما في قوله: ولكم ما كسبتم، وكما في قوله: كتاب مبين. طبعا لأنه قلب في التنوين ميما وأضغمت في الميم الثاني، فلهذا ألحقت بهذا، وإلا هذه مثال ليش ليه الإضغام بغنة، لكن إضغام متماثلين. طبعا نلاحظ أنه أمثلة الميم المظهرة في القرآن ميم نعم يا أخي، كتاب التنوين صارت عفوا، التنوين الأولى قلب ميما ثم أدغمت في الميم التي بعدها، أي نعم، ولهذا صار ألحقت بالمتماثلين. هنا قال لك: والثالث الإظهار، يعني الحكم الثالث في البقية، يعني عند الحروف 26 المتبقية من أحرف وسمها شفوية، يعني من الشفة، كانها تخرج من الشفة، فالميم كانها تجري أحكامها مع الميم، والميم مخرجها من الشفتين بانطباق، ولأن الواو والفاء أيضا مخرجها من الشفتين، فالواو تخرج من الشفتين بانفتاح، تقول أو، والفاء تخرج من بطن الشفة مع أطراف الثنايا المشرفة، تقول أف، فلهذا القرب احترز وحذر الناظم من الإخفاء عند هذين الحرفين على وجه الخصوص، كما في قوله تعالى: كم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاي الميم جاء بعد الواو، فترى بعض القارئين أو القراء يعني المتعلمين يضغطون على الميم عند الواو، وكذلك الميم إذا جاء بعدها فاء يضغطون عليها وهذا يعتبر لحن مخالف للقراءة الصحيحة. سنعطي أمثلة على الميم الساكنة عند بعض حروف الإظهار، فهذه عندك 26 حرف وأمثلتها كثيرة، مثل قوله تعالى لكم جنات، كيف نقرأها الميم الساكنة هنا مع الجيم؟ هل نضغط عليها؟ هل نخفيها؟ هل ندغمها؟ لا، وإنما نقرأها بسهولة ويسر، لكم جنات. ولاحظ حرف الغنة المشدد التي تظهر معه الغنة. كذلك في الميم الساكنة عند الخاء في نحو قوله تعالى كنتم خير أمة، أي عندك ميم ساكنة وجاء بعدها الخاء، كنتم خير، ما تقول كنتم خير أمة. وكذلك مثال الميم الساكنة عند الذال تظهر كما في قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم، فلا تضغط عليها. وكذلك عند الصاد في قوله تعالى إن كنتم صادقين، وكذا عند الضاء المشالة في نحو قوله تعالى وأنتم ظالمون، وكذا عند الغين كما في قوله تعالى فإنهم غير ملومين، وكذا في قوله تعالى عند الميم الساكنة مع القاف بل هم قوم يعدلون. وقس على ذلك الأمثلة الأخرى وهي كثيرة، المهم أنك لا بد من إظهار الميم الساكنة عند هذه الحروف الست وعشرين حرفا، الست وعشرين حرفا. طبعا سبب الإظهار الشفوي تباعد الميم الساكنة في المخرج والصفة عند هذه الحروف، هذا سبب الإظهار، لأن الميم الساكنة تخرج من شفتين وهذه الحروف لها مخارجها فهي بعيدة منها. طيب هل هناك سؤال إخواني حول هذين الدرسين؟ نعم، إدغام بغنة، لكن هذا ميم مع ميم، فأن المثال الأول كتاب فهنا صارت ميم فأدغمت في الميم الأخرى، وإن كانت في الرسم غير موجودة لكن في اللفظ. الآن لما تقول أنت تقرأ من ناصرين، أليس هذا إدغام بغنة؟ لكن في الحقيقة إدغام متماثلين، يعني نون مع نون. طيب الآن إخواني بدي أقرأ الفاتحة مرتلة مجودة حتى يعني تحفظوا عني، لأنه أهم شيء إيش؟ فاتحة أم القرآن. وذكرنا لكم أنه في الفاتحة 14 شدة، من أخل بشيء منها فقد وقع في اللحن. تتبعوا بارك الله فيكم، يعني توجهوا انتبهوا. أقول على مين تقرأ؟ على حفص. إحنا الآن يعنينا قراءة حفص، لكن سأذكر لكم خلاف القراء فيها. على كل حال بالفاتحة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا الضاد، الضاء من ضبع مش من ظل. في 85 رسالة ألفت ألفها العلماء في الفرق بين الضاء والظاء، الظاء اللي مخرجها من طرف اللسان مع أطراف الثنايا، والظاء اللي مخرجها اللي هي لغة الضاد مخرجها من حافة اللسان مع ما يلي من الأضراس العليا أض، والتي تظهر في استطالة، تقول أض أض وتقول أض ولا الضالين ولا الضالين. فإدخال هذه بهذه هذا من اللحن، وإن كان هناك فتاوى العلماء بالتجاوز لصعوبة مخرج الضاد لأنه مخرجها عسير، هي أيسر من اليسرى وأشد وأعسر من اليمنى وأشد عسرة من اليمنى واليسرى. فبالنسبة للفاتحة الخلاف بين القراء العشرة في ملكي ومالكي، ليس فيها إلا قراءتان متواترتان، ملكي بإثبات الألف وملكي مالكي بإثبات الألف وملكي بحذف الألف، ما في قراءة أخرى متواترة. وفي لفظ عليهم فيها عليهم قراءة عليهم، وهي قراءة حمزة عليهم إليهم حمزة ولديهم، كل هذه يقرأها بالضم. وفي لفظ الصراط المعرف والمنكر أيضا لحمزة من روايتيه خلف خلاد بالإشمام، إشمام الصار صوت الزاي، الزراطة زراطة هو عند قنبل عن ابن كثير الذي هي قراءة المكيين بالسين الخالصة. فإذا لفظ الصراط في ثلاث قراءات، بالصاد الخالصة وهي قراءة الجماعة عفص ومن وافقهم، الصراط وبالسين الخالصة وهي قراءة قنبل عن ابن كثير قراءة متواترة، اهدنا الصراط وبالزاي المشمة بالصاد المشمة صوت الزاي الزراط اهدنا الزراط. وهذه كلها لغات ولهجات عربية، واضح؟ وفي عندك صلة ميم الجمع كما عند ابن كثير وعند قالون غير المغضوب عليهم، وهي إحدى روايتي قالون، فقالون له الإسكان وله صلة ميم الجمع عليهم، كل ميم جمع وانفرد ورش بميم الجمع اللي يأتي بعدها همزة قطع، وعلى مذهبه فالمنفصل عند ورش يمد ست حركات حتى صلة ميم الجمع. وأيضا عندك أبو عمرو يضغم كما مر معنا الرحيم مالكي. تفضل. اهلا وسهلا، الله يعطيك العافيه. في سؤال عند الاخ، تفضل. طبعا لان تخفيفها لحن جلي يغير المعنى، لابد من تشديد الياء ظهر الشده فيها من غير غنه، لان ذكرنا ان الياء بالتخفيف قرص الشمس. فهل نعبد الله أم نعبد قرص الشمس؟ حاشا لله. هي تجديد. ها؟ لا لا لا بالضاد اللي هي الضاد اللي مخرجها من حافة اللسان مع ما يلي من الأضراس العليا.